الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وقد وصلنا فيه إلى الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الصفات الواجبة للرسل والصفات المستحيلة عليهم، ووقفنا عند الجائز في حقه، وذكرنا أن الصفات الواجبة للرسل كما أشار إليها الشيخ اللقاني في الجوهرة، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وبذله الفطانة، ومثل ذا تبلغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رأوا. أربع صفات، اللي هي الصفات الواجبة للرسل: الأمانة اللي هي العصمة، معنى حفظ ظواهر الرسل وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو كان مكروها أو خلاف الأول، هي العصمة من الذنوب الظاهرة والباطنة صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعد النبوة، والصدق، صدقهم في جميع الأخبار ما كانت بالوحي أو في كلامهم المعتاد، حضر فلان، جاء فلان، غاب فلان، الأمور العادية غير الوحي. وكذلك من الصفة الثالثة اللي هي صفة الفطانة، وهي الذكاء، الذكاء وعدم الغفلة. لابد أن يكون النبي فطنا ذكيا، ولا يكون غافلا أو ناهيا، ولا يكون غبيا. وكذلك التبليغ، الصفة الرابعة التبليغ، يعني أنهم يجب عليهم أن يبلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغ. دول اسمهم أربع صفات، هم إيه؟ الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، أربعة. ويستحيل عليهم ضد هذا الصفات، يستحيل عليهم الوقوع في الذنب، لو عكس الايه، عكس العصمة، لانه سائر الخلق يجوز ان يقعوا في الذنب لكن الانبياء معصومون من ذلك. فالعصمة ضدها ايه؟ عدم العصمة، هذا مستحيل على الانبياء. وطبعا التبليغ ضد الكتمان، يستحيل عليهم الكتمان، والصدق يستحيل ضد ايه؟ الكذب. بعد كده وصلنا لغاية ايه؟ وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع بالنساء في الحلم، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع بالنساء في الحلم، أي من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم، كالنوم ونحوه، كالطعام والشراب والمشي في الأسواق، لأن الكفار كانوا يقولوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ليكون معه نبيا. ولذلك بعد كده رد عليهم القرآن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليه؟ لأنهم ليسوا ملائكة، فالملائكة هي التي لا تأكل ولا تشرب ولا تمشي في السوق، يعني لا تبيع ولا تشتري، يعني الأعراض البشرية تجوز على الأنبياء، لكن الملك لا، يعني الملك ده سماوي بمعنى أنه مسكنه السماوات، فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتزوج، لكن البشر يتزوج. فمدام الرسل من البشر يبقى يجوز في حقهم هذه الأشياء الحلال كسائر البشر. ولذلك القرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. فالبشرية تحتاج إلى الأكل والشرب والنوم والمشي في الأسواق والجلوس مع الناس، فده لابد منه. يبقى الجائز في حق الرسل الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى النقص، لأن مراتبهم عالية كالأكل ونحوه. ولكن أكلهم ونومهم لا عن سهوة بل للتقوي، يعني يأكلون ويشربون وينامون للتقوي على طاعة الله تعالى، يعني حتى العادات عند الأنبياء والمرسلين بنياتهم الحسنة يحولونها إلى عبادة، يأكل ليتقوى على الطاعة، ينام ليتقوى على العبادة. إذن العادات يحولونها إلى عبادات. وكالجماع للنساء في الحلم، أي بالملك أو بالزواج، ملك اليمين أو بالزواج، يعني النبي يتزوج أو يملك الإماء بملك اليمين، وملك اليمين طبعا كالزوجة بالضبط في الحلال، أي بالملك مطلقا مسلمات أو كتابيات لا مجوسيات. المجوسيات طبعا دي محرمة على الأنبياء وغير الأنبياء، المرأة اللي هي غير اليهودية وغير النصرانية، المجوس دول يعبدون النار، يعبدون النار. إما بالملك أو بالنكاح في المسلمات الحرائر، وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحلم. احنا قلنا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. خرجت الأعراض المنفرة كالجنون والجذام والبرد والعمى والفقر الشديد وسوء الخلق وخسة الأصل، فإنها محالة في حقها، محالة في حقها. يعني النبي تجوز عليه الأعراض العادية كسائر الناس، لكن الأعراض المنفرة لا تجوز. اللي هي تنفذ الناس منهم لأنهم أهل قدوة، ولا بد أن يعني يقترب الناس منهم وأن يجلسوا معهم ويسألونهم. فأي شيء منفر مستحيل على النبي أن يصبر، أي نبي أرسله الله تعالى زي الجنون يستحيل أن يكون النبي مجنونا أو أن يصاب بالجنون، لا قليل ولا كثير. الجذام، لأن الجذام ده مرض والعياذ بالله له رائحة كريهة يصيب الجلد من الخارج، يقع منه الجلد، مرض جلدي لكنه منفر، شكله طبعا بيشوه الإنسان ويقع منه اللحم من شدته، ورائحته عاتمة. فده مستحيل على الأنبياء والمرسلين أن يصابوا بالجذام. وكذلك البرص، البرص لأنه مشوه بيغير إيه؟ بيغير الجلد، يخليه ملون شكله زنبق. فده برضو من الأمراض المستحيلة أن يصاب بها إيه؟ الأنبياء، لأنها منفرة. الجنون والجذام والبرص والعمى، العمى برضو يستحيل على الأنبياء والمرسلين. يعني أي قصة تسمعها من واعظ أو واحد من الجاهلين، إن أحيانا يحكي عن أن سيدنا شعيب كان أعمى، ولا يعني سيدنا يعقوب كان أعمى، يقول له اخرس. العمى من الأمراض المستحيلة على الأنبياء والمرسلين. ليه؟ لأنه نقص في حقهم، لأنه الأنبياء مصطفون كما قال القرآن، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فلا بد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فدينا من المصطفون يكونون كملة، مكملون من مما يشينهم، الجنون يشينهم، الجذام يشينهم، البرص يشينهم، العمى يشينهم، لأن برضو الأعمى ما يعرفش يتقي النجاسات، يصاب بالنجاسات وهو لا يعلم به. ولذلك يعني حتى العلماء يقولوا إيه؟ إن يكره أن يكون إماما راتبا، ممكن يصلي بالناس بس إيه في أوقات بسيطة يعني، لكن يكون إمام راتب باستمرار يكره ذلك. يعني هو علشان برضو عدم توقي النجاسات، لأنه أعمى ممكن يعني يعد على نجاسة ولا يرى، وطبعا معفى عنه، لكن برضو الإمام الراتب يعني ينبغي أن يكون إيه على الوجه الأكمل، يعني الأكمل أن يكون مسترا. فلم يثبت يعني في السنة وفي السيرة أن سيدنا شعيب كان أعمى. بعض الناس يقول لك سيدنا شعيب كان أعمى، لا لا. وسيدنا يعقوب لما القرآن ده ليه؟ وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت يعني أصيبت بالماء الأبيض، يقول لك عنده ماء أبيض، لما تتعامل المية البيضة دي العين ترجح كما كان، مجرد غشاوة كده على السواد العين بتتشفط كده بالشفاط ترجع العين كما كانت قبل الماء الأبيض. ولذلك ما جالش عنه، قال وبيضت عيناه من الحزن. وبعدين في آخر القصة قال اذهبوا بقميصي هذا، سيدنا يونس اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. شوف، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يعني عرف سيدنا يوسف عليه السلام شفي بسببه سيدنا يعقوب عليه. أنا قلت لكم قبل ذلك الآن في أمريكا يستخلصون من العرق قطرة تزيل الماء الأبيض من العين. الآن في عصرنا الحديث ابتدى اكتشاف قريب جدا ما كملش السنة. لما يجي القرآن بيقولي فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. قال إن رائحة عرق سيدنا يعقوب سيدنا يوسف عليه السلام يعني جعلت بياض العين الذي سيطر على عين سيدنا يعقوب عليه السلام من كثرة توالي البكاء والحزن على ايه سيدنا يوسف عليه السلام. لأن العين لما يعني يكثر بكاءها تبيض يحصل فيها ايه البياض ده الماء الأبيض. فهم قاعدوا يوصلوا للعرق لما وصلوا أنه يداوي مرض الماء الأبيض على العين. وبعدين طبعا يعني عرق الأنبياء غير عرق الناس، يعني هو عرق لكن بس يعني عكس عرق الناس في الرائحة. عرق الناس ممكن لكن عرق الأنبياء والمرسلين معطر. ليه؟ لأن أجسامهم طبعا غير أجساد الناس. وكما ثبت في البخاري ومسلم أن السيدة أم سلمة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيل عندها ينام في القيلولة فكان جبينه يتحدر عرقا، فكانت تجيب ايه القارورة من الزجاج وتأخذ هذا العرق وتجمعه في القارورة. فسألها لما تصنعين ذلك؟ قالت نسكح به طيبنا ونبرك به أكثر. يعني عرق النبي يصبح الطيب وهو بركة، لكن عرق الناس منتج. دي لأن هيئات الأنبياء والمرسلين غير هيئات الناس، حتى في البول حتى في البراز حتى في الدم كل شيء طبعا عندهم يختلف. هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولم يثبت ان شعيبا عليه السلام كان ضريرا، وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع. ولذلك لما جاءه البشير وألقى القميص على وجهه ارتد بصيرا بانقطاع دموع العين، لأن هو شم ريحة سيدنا يوسف. فلما شم الريحة عينه بطلت دمع. ولما فطلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، أي ترمونني بالفند وهو الخرق. يقول ده بيخرج. قال وما كان بسيدنا أيوب عليه السلام من البلاء، وإن كان عظيما فالحق أنه كان بين الجلد والعظم. يعني لما تقول إيه يعني مرض ظاهر مش منفر، يعني فلم يكن منفرا هو بلاء لكن ما شوهش الجلد ولا تغير رائحته. وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهذا باطل. يعني في قصص الأنبياء في كتب القصص تلاقي في كتب كده قصص الأنبياء للتعاليم المثل مليان طبعا حكايات في بلاء سيدنا أيوب عليه السلام، كان أنه يعني كان يتناثر منه الدود حتى إن الدودة تقع فكان إيه يردها مرة أخرى خذي نصيبك مني. طبعا ده كلام برضو النبي يدود، ده ما فيش حد أبدا في الدنيا دود علشان يدود سيدنا أيوب، حد شاف يعني جسد يتناثر منه الدود. طبعا عندنا في التوحيد هم إنه أي مرض منفر مستحيل على الأنبياء، كالجذام والضرب والجنون والعمى وكل الأمراض التي تجعل الناس تنفر منهم مستحيل. فكيف نصدق ما يقوله بعض الناس في قصة سيدنا أيوب وأن أهله رموه على كنافة بني إسرائيل وكانوا يرملوا الأكل من فوق، يعني زي ما شكله بيدخلوا عليه من شدة المرض ازاي؟ يعني معناها ان هو رائحته كريهة وجسمه كله مدود، ده كلام طبعا بعيد كل البعد عن الصحة اصلا، يعني ده كلام من الاسرائيليات هي الباطلة المكذوبة على الانبياء والمرسلين. ثانيا مخالف للعقيدة، مخالف للعقيدة، لأن الأنبياء والمرسلين مصطفون من الله، فتجوز عليهم الأعراض العادية، الأكل، الشرب، النوم، الزواج، المشي في الأسواق، المرض غير المنفر كالحمى يعني زي السخونة مثلا، الإسهال، الأشياء اللي هي تذهب بالدواء. أما الشيء المنفر لا، مستحيل طبعا أن يصاب به الأنبياء والمرسلين. فبعض الوعاظ الجهلة يقرأ في الكتب ويحكي للناس وشوف سيدنا أيوب كذا وكذا وكذا انجز، ده ما بيحصلش مع عامة الناس عشان يحصل مع سيدنا أيوب. اشمعنى سيدنا أيوب اللي يشدد عليه ربنا هذه الشدة التي تجعل الناس تنفر منهم وهو موضع القدوة؟ مش ربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا؟ يعني احنا مأمورين بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين، فلازم القدوة يكون قريبا من الناس ولا يصاب بشيء منفر أبدا. خلي بالك من النقطة دي لأنها تمثل عقيدة، تمثل عقيدة. وحتى الأرض يعني إكرام الله لهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والحديث الثاني ثلاثة لا تأكل الأرض أجسادهم، الشهيد والنبي والمؤذن المحتشم الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. أما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية مثل عذاب القبر ونعيمه وغيرها، كقيام زيد مثلا، قام زيد أو جاء محمد، قال ده القرآن اللي جاء، مش انت القرآن اللي جاء، القرآن قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله فلما خر تبين الجن أن لو كان يعلمون الغيب لبلغوا، فقالوا الأرض دي جعلت سنة تأكل في العصايا حتى ما وجع فيهم، لأنه كانت الجن تبني بيت المقدس وما تنجح، فصدر سيدنا سليمان واقف وجاءه أجله وهو واقف على العصا مستند إليها، والجن يظنون أن سيدنا سليمان ما زال حيا من صورته، فاضلين شغالين رايحين جايين ويشيلوا يعني التجارة ويبنوا لغاية ما أتموا بناء بيت المقدس. على آخر البناء انتهى، كانت الأرض دي كملت العطايا من تحت، فراح واضح سيدنا ايه سليمان. فالعلماء قالوا ان الأرض دي مش أجل من سنة على ما تاكل العطايا. دي حكمة إلهية أن الله أخفى على الجن موت سيدنا سليمان. فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين، ان هو ايه مشقه يعني، كانوا رايحين جايين يجيبوا من الجبال ومن البحار ومن الشياطين من يغوصون له في البحار يعني ويعملون عملا من ذلك. فهو لما قعد على العطايا، طبعا اي واحد يقعد سنه كده مستند وهو ميت فشكل ممكن يجع ممكن يتغير، ثلاث اربع ايام يبدا ايه يتغير، لكن الانبياء المرسلين يستحيل عليهم التغير والتعفن حتى بعد الموت. اما السهم بالنسبه للاخبار الغيبيه التي يؤمرون بالتبليغ بها من قبل المولى تبارك وتعالى، فطبعا يستحيل عليهم السهم بالنسبة لإيه إن هو يؤمر بتبليغ خبر وينساه أو يسوى عنه، مستحيل طبعا، لأن التبليغ من الصفات الواجبة لهم ويستحيل عليهم الكتمان. فإذا أوحي إليهم مثلا بعذاب القبر بلغوا نعيم القبر، وجود الجنة، وجود النار، وجود الملائكة، الكتب المنزلة عليهم، كل ذلك يجب عليهم أن يبلغوه، ويستحيل عليهم السهو في ذلك أو النسيان، لأن دي أخبار هم أمروا بتبليغها من الله. حتى في الإخبار مثلا عن مجيء فلان أو ذهاب فلان، كل ده برضو يجب لهم الصدق ويستحيل عليهم الكذب والسهو والنسيان في مثل هذه الأشياء، لأنه كما ذكرنا في الصفات الواجبة لهم الصدق. لكن النسيان مثلا اللي هو العادي ده جائز طبعا، احنا هنتكلم فيه دلوقتي. قال فإن قلت قد اعترف صلى الله عليه وسلم بصوابية فعل من يلقح النخلة، وقد كان قد قال لهم إنكم لو تركتموه لصلح، ففعلوا فشاط كما أخرجه الإمام مسلم في صحيح عن السيدة عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل، اللي هو التأبير يعني وضع الطلع على إيه؟ على ما تخرجه الأنثى من الإيه؟ الشماريخ في أولها، بياخذ الدقيق اللي من الذكر ويضعه على الشماريخ بتاعت الأنثى. قال فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح، يعني لو لم تؤبروا النفس لصلح. قال فخرج شيصا، يعني نسميه احنا البروق، يعني بلح بس ما لهوش نوايا او ليه نوايا ضعيفه جدا، نسميه احنا البروق يعني. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم، يعني طلعت بلح كالعادة. قالوا قلت كذا وكذا، قلت لو تركتموه لصلح، فتركوه. فخرج شيصا شاط، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لأن أجيب بأن هذه القصة ليست من باب الخبر، ليست من باب الإخبار، وإنما هو من باب الرأي والمشورة، يعني رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم به، وده أمر دنيوي وليس أمرا دينيا. فلذلك أمرهم بالرجوع إلى عادتهم، وقال لهم إيه؟ أنتم أعلموا بأمور الدنيا. وقال بعض العلماء إن هذا من باب الرجاء، يعني كان يرجو صلى الله عليه وسلم أن يخرج البلح من غير تأدير، من غير تطليع، يعني من غير رش دقيق على الضباط بتاعت من باب الرجاء، والرجاء لا من باب الإنشاء لا من باب الإخبار. قال والخبر هو الذي يعبر عنه الصدق، لكن الإنشاء قال قولا لا يحتمل الصدق ولا الصدق، أنه قال لو تركتموه لصلح، يبقى ده رجاء أن يخرج البلاء من غير تأدير، يبقى ده رجاء، والرجاء لا يعد نقصا إذا لم يتحقق، يعني كنت أرجو ذلك ولكن لم يتحقق، ولذلك قال لهم أنتم أعلم بأمور الدنيا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لا يقدح في إيه؟ في صدق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أما السهو في الصلاة للتشريع ده طبعا إيه؟ جائز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبق طبعا في الصلاة أنه قام لخامسة وسلم من ركعتين وتشهد بعد الثالثة، كل ده ايه وصل، يعني حصل وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام وسجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام، ولما ذكروه قال إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم، وإذا سهى أحدكم فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ النسيان في الأمور التشريعية بالذات يجوز علشان يعلمنا كيف نصنع إذا حبس معنى النسيان، دي الحكمة في وقوع النسيان من الإيه؟ من الأنبياء والنبيين. لأن السهو هو غفلة القلب عن إيه؟ عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى سبيل، ولذلك لما سلم الركعتين لابن ذو اليدين قالوا إيه؟ أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله، ولذلك قال كل ذلك لم يضر. ثم سأل الصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم، فقام وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام صلى الله عليه وسلم. الكلام لإصلاح الصلاة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. يعني هو مش في كل الأحوال، يعني مش في كل الأحوال، يعني في أحوال لو ترك سجود السهو ما تبطلش الصلاة حتى لو عمدا برضه، لأن هو سجود السهو سنة، سجود السهو نفسه سنة، إلا إذا كان هو يعني مترتب عن ثلاث سنن زي الصورة مثلا. الصورة عندنا لو ما سجدش ليها تبطل صلاة، يعني نجري إيه سجد. الفاتحة مثلا لو نسيها لابد أن يسجد لها بناء على أنها سنة في ركعة واجبة في داخل الصلاة، فلو ما سجد تبطل صلاة لو لم يسجد. نسي مثلا ثلاث مرات سمع الله لمن حمده، ثلاث مرات الله أكبر، لو ما سجدش ومشى تبطل الصلاة. لكن نسي تكبيرتين أو نسي التشهد الأوسط وما سجدش عمدا أو سهوا فلا تصلي، يعني هي فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل. وبناء على أن من قال يعني أن سجود السهو سنة، من تركه لا سجد يعني سهوا أو عمدا فلا تصحيح بطل. يعني في كثير من الفقهاء قال أن سجود السهو سنة لو ترك لا شيء فيه. التفصيل ده عندنا احنا المالكية، بس في فرق طبعا بين ايه، يعني بين سهو الانبياء والمرسلين وبين سهو سائر البشر. خلي بالك انظر الى كلام العارفين يقولون ايه الشيخ الصالح الاصمعي، ولم يكن سهوهم ناشئا عن اشتغالهم بغير ربهم. يعني سهو الانبياء انشغال بالامور الاخرويه، انشغال بالامور الاخرويه، لكن سهو سائر الناس في الامور الدنيويه، ده الفرق. ولذلك واحد يقول ايه بعض العارفين، بل يا سائلي عن رسول الله كيف سهل، والسهل من كل قلب غافل لاهل قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. يعني خلي بالك النسيان الأنبياء ده يعني ايه اشتغال بالله تعالى عن الصلاة ثلاثة عليه الصلاة والسلام. لا هو النسيان يعني لا ما ينقص الانسان دي، لانه يعني هو نفسه نبي صلى الله عليه وسلم رفع امته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني النسيان ليس من العيوب، ليس من العيوب، ولذلك مش مستحيل على الأنبياء بل جائز في حقهم. وأما النسيان فممتنع في البلاغيات قبل تبليغه قولية كانت أو فعلية. يعني أمروا بتبليغ شيء فيستحيل عليهم النسيان قبل التبليغ، ليه؟ علشان التبليغ واجب والكتمان مستحيل، يبقى إذن يستحيل عليهم التعمد في الكتمان او النسيان في التبليغ. يعني العمد والنسيان مستحيل على الانبياء قبل تبليغ الاحكام اللي هي ايه الشرعيه او الاخبار البلاغيه في القران. وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم لحفظه بعد التبليغ، لأنه إذا بلغ حفظته الأمة خلاص وصل. فلو نسي حاجة زي الصلاة مثلا حصل فيها نسيان، فالصحابة يعني استفهم سيدنا ذو اليدين قال له أقصر في الصلاة أن نسيت يا رسول الله؟ احنا بنصلي أربعة، نصلي أربعة وانت أخبرتنا ان صلاة الظهر، لأن كانت صلاة الظهر أربعة، فانت سلمت لي من ركعتين. لكن لو قبل التبليغ كان ممكن يسلم من اثنين، يبقى كده ده تشريع، يبقى الصلاة كده الظهر ركعتين. لكن لما كانت على خلاف التبليغ ذكره الصحابي. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة وأسقط آية من القرآن نسيها يعني صلى الله عليه وسلم، فلما بعد السلام بعض الصحابة ذكره بها قال يا رسول الله أسقطت آية كذا وكذا، قلتهاش يعني، قال له هلا أذكر ثانيها؟ هلا أذكر ثانيها؟ فنزلت الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ده برضو يعني التأمين الصحابة انه لابد اذا حصل نسيان او اسقاط في الصلاة لابد من التذكير للامام، ولذلك يسموه العلماء الفتح. الشيخ الدرتير قال وجاز فتح على الامام، يعني الامام مثلا وقف في الفاتحة او وقف في السورة فيجوز للمأموم ان يفتح عليه، بمعنى يذكره بالآية التي نسيها. فهنا بعض التبليغ يجوز النسيان، يقرأ يسقط آية مثلا زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل التبليغ لا، يعني نزل عليه عشر آيات يبقى يستحيل أن يبلغ تسعة لا عمدا ولا نسيانا. لكن بعد النزول والصحابة حفظوها ممكن ينسى آية وهو يقرأ في الصلاة، لأن النسيان لا يقدح في في عصمتهم، لا يقدح في عصمتهم ولا في صدقهم، لأنه نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. قال وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم أي على الأنبياء لحفظه بعد التبليغ ووجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به. القرآن قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني يجب على المبلغ أن يحفظ ما بلغ به ولا ينسى ليعمل به. ولا يمتنع عليهم نسيان منسوخ اللفظ والمعنى مطلقا لا قبل التبليغ ولا بعده، يعني لو نزلت آية ثم نسخت لفظا ومعنى يجوز أن ينساها النبي، لأنه خلاص يعني ربنا أنزلها ونسخها وأتى بغيرها كما قال القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها. لذلك القرآن قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله انسى أهلك، يعني افرض أنزل عليك هذا ونفخها تلاوة وحكما لفظا ومعنى خلاص، يبقى ربنا هو اللي ايه رفعها خلاص، يبقى يجوز عليهم ان ينسيهم الله تعالى ذلك. وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحيض. ثم قال الشيخ وجامع المعنى الذي تقرر شهادة الإسلام فطرح النار، يعني أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة لكل عقائد التوحيد اللي هي الإلهيات ما يتعلق بالله تعالى والنبوات. ولذلك الشيخ اللقاني شيخ الإسلام قال إيه وجامع معنى الذي تقرر مما مضى شهادة الإسلام، شهادة تسمية هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة الإسلام فطرح النار، أي لما فصل ما يجب لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز له سبحانه في حقه وما يجب للرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز في حقهم شرع فيما يتضمن ذلك، وهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما ورد طبعا في حديث البطاقة في صحيح مسلم والبخاري أنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، مكتوبة كب بإيه الإصبع تخف الكفة بتاعتك بتاعت الحسنات فتوضع البطاقة دي اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، الورقة الصغيرة دي تتحط في كفة الحسنات جل فتطيش الكفة دي، الموازين كلها خس خالص حتى لو معاك ذنوب أمثال الجبال، بس ربنا يثبتنا عليها ويميتنا عليها إن شاء الله. هذا حديث عدة ثاني حديث ثاني سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم، ده حديث البخاري هما كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. وجامع المعنى الذي تقرر أي الذي تقدم تفصيله من الواجب والجائز والمستحيل في حق الله وفي حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. شهادة الإسلام أي شهادة الإسلام دالتان عليه، أي على جميع العقائد التي مر ذكرها. ووجه كونهما جامعين لمعنى العقائد الماضية أن الجملة الأولى لا إله إلا الله تفيد ثبوت الألوهية لله تبارك وتعالى، أي تفيد أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ووصف الألوهية، وصف المولى بأنه الإله يوجب الوجود، يعني لابد أن يكون موجودا سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود أول صفة من الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، من صفة ذاته، بمعنى أن الله واجب الوجود بذاته، أي لم يكن أحد مؤثرا فيه سبحانه وتعالى. يستلزم وجوب الوجود والقدم، قدمه ذاتي أي لا أول له سبحانه، والبقاء أي بقاؤه ذاتي لا آخر له سبحانه لأنه هو الأول والآخر، والمخالفة للحوادث كما ذكرنا قبل ذلك، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس يعني أنه مستغن عن غيره سبحانه وتعالى وغيره مفتقر إليه، فاستلزم ذلك استغناؤه عن كل ما سواه سبحانه وتعالى وافتقار كل ما سواه إليه، كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكما قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فمن حيث استغناؤه عن كل ما سواه استلزم وجوب هذه الصفات الخمسة له، اللي يسموها العلماء الصفات السلبية، لأنها سلبت كل نقص عن المولى سبحانه وتعالى، يعني أثبتت أنه سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم ويستحيل عليه الحدوث ويستحيل عليه الثناء ويستحيل عليه المشابهة للحوادث ويستحيل عليه الاحتياج للغرب، ضد الصفات اللي احنا قلناها اللي هي ضد الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس. ومن حيث افتقاره، ومن حيث افتقار كل ما سواه إليه استلزم وجوب الوحدانية، الوحدانية يعني أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، واحد هنا أي واحد في الذات كما ذكرنا والصفات والأفعال، واحد في الذات يعني أن ذاته ليست مركبة من أجزاء زي نحن، إحنا ذات مركبة من أجزاء، لكن الله قل هو الله أحد، أحد يعني واحد في الذات ليس مركبا من أجزاء، لأن المركب من الأجزاء هو الحادث الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو واحد في الذات يعني أن ذاته لا تشبه ذات أي شيء في الوجود، وأن صفاته لا تشبه صفات أي شيء في الوجود هي القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، كل هذه الصفات يستحيل أحد أن يوصف بها، لأن الصفات خاصة بمين؟ بالمولى تبارك وتعالى. وواحد في الأفعال بمعنى أن فعله لا يشبه أفعال الخلق، محدش يقدر يعمل زي ما ربنا يعمل إطلاقا. ولذلك تحدث قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو الخلق كله اجتمع يقدر يخلق ذبابا؟ ذبابا يعني أضعف في الوجود. ولو هو بيقول لهم هذه لو جمعت كل الآلهة التي تعبدونها من دون الله تقدر تخلق ذبابة؟ ذبابة. جاب لهم أضعف شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. وإن يسره الذباب شيئا لا يستنقذهم، لأنهم كانوا يهتموا بالآلهة. بعد ما الواحد يعمل الإله ما شاء الله عليه يروح ايه يطليه بالعطر والحلاوة تكريم. إله لازم يكون حلو، يجي ما شاء الله الذباب يأكل ويثمن ومش قادر يمشي الذباب القرآن دي يعني بيستهزئ بيهم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. يعني سبحان الله، شوف ربنا لما يقول بيوري الناس اللي هي لها عقول فكر فكر. انت بتقول دي آلهة وتسجد لها من دون الله وتذبح لها من دون الله وبتعتقد فيها النفع وتعتقد فيها الضر، وانت قدامك الذباب يمس عليها وياكل الحلاوه اللي انت حاططها وهي مش قادره تمس الذباب، يبقى اله منين ده؟ الاله ده يحمي نفسه حتى. لذلك سيدنا عمر كان بيضحك على نفسه لما كان الخطاب ابوه كان شديد جبار في الجاهليه، كان يديه اله من العجل ويقول له خد ده معاك عشان يحفظ لك الغنم، كان يوديه يرعى الغنم يقول له خد الاله ده عشان يحرص لك الغنمات حتى ياخد منك. سيدنا عمر صحة مليحة ما شاء الله. يجوع يلاقي مثلا عدوى قدامه ويروح كده وخايف من ابوه الخطاب ترى عامل كده اله سهل يعمل غير فين الاله يا عمر اهو هو ده خير. ابن عمر لما كان يتذكر هذا كان يضحك على نفسه. طب يعني اين العقل؟ اين العقل؟ هو الاله بيتذكر ويتعامل غير كده ازاي ده؟ سبحان الله. واتخذوا من دونها الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. طب مين اللي عمل 360 صنم حول الكعبة؟ هم اللي يعملوا من نحاس واللي يعملوا من غصاص واللي يعملوا من حجر واللي يعملوا من جبال واللي يعملوا من عجوة، كل واحد يعمل إله يعني ايه على حسب ما يروح فيه. طب كيف يعني؟ عين العقل، شوف العقل ملغى الى الان هو في عصر الذره والعصر الحديث، وشوف التقدم الهائل ده. تروح الصين وتروح الهند تلاقي ملايين الالهه، مش اله واحد ولا مئة ولا مئة الف ولا 300 الف ولا لا، ده ملايين. مره كانوا كاتبين مقال في مجله رؤى لسان 3 مليون اله في الهند والصين. اللي يعمل قصه إله، واللي يعمل بقرة، واللي يعمل جرو، واللي يعمل عنزة، واللي يعمل بقرة غنمة، أي حاجة. سبحان الله. العقول، تعجب من ضلال في عقوله، تتعجب. وفي عصرنا هذا، أما في العصر الجاهل يمكن نقول لسه شوية العقول ما تنورتش، لكن بالوقت نقول يعني الناس وصلت القمر وده لسه عيسي بيعتقد، يعني ممكن ياخد الكوباية دي إله ويزيد لها بدون الله بثلاثة مليون، هنجيب منين عدد؟ ده عدد ضخم ده كده، يعني مثلا تقولي كل 100,000 ولا 200,000 ليهم إله. تعال يا اخوانا نجتمع ونشوف إله ليه. فهي أي حاجة، أي حاجة يعتقدون أنها إله من دون الله. في عصر النهار، في عصر الذرة، عصر الذرة وصعود القمر، ومع ذلك يعني كما قال القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال، أي بل على قلوب أقفال. العقول ملغية والقلوب مغلفة مكفولة، محدش دخل عندها ولا نورها. سبحان الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك البلاد، هذه البلاد الأكثر تقدما، الأكثر انتحارا، عشان مصداق القرآن، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني زي ما يكون بيتجاوز الغلاف الجوي اللي ما فيش اكسجين، مش قادر يتنفس، صدر الكافر هكذا. فمجرد ما الحياه تضيق عليه ينتحر، ما عندوش ركيزه في الداخل، يعني حتى الاله بتاعه مش نافعه بحاجه، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيء. فلقيت حل ما ايه؟ التخلص من الحياة. لكن المؤمن الصدر منشرح منفتح، مجرد ما تصيبه شيء ما قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلي في خير منها، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سواه. ذلك مرة واحد يعني مستشرق يحكي قصة إسلامه، يقول مما دعاني للإسلام إن أنا يعني رحت عند الأعراب اللي هم سكان البادية اللي عايشين في البادية وسط الأشجار والأدغان من المسلمين، لأن أنا رحت أتفرج عليهم يعني، وهو كافر. قال هو كان في أفريقيا، راح أفريقيا. قال فهبت رياح عاصفة شديدة الحرارة، قال فقتلت أكثر الغنم بتاعتنا. قال فببساطة قاموا وأخذوا يأتون بالمياه الباردة ويغسلون الغنم التي أصيبت بالسخونة، ينقذ ما يمكن إنقاذه، واللي جرب يموت ذبحوه، يعني قاعدوا يذبح الخراطة الصغيرة والحاجات اللي هي مش متحملة الحرارة. ثم قالوا إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. قال يعني هذا، قال هذا دعاني للإسلام. شوف، قال لو أن هذه المصيبة حصلت في بلادنا في أوروبا لانتحرنا جميعا على الذي أصابنا. ليه؟ ما عندوش ركيزة هو هنا يرتكز عليها، ما عندوش إيمان يثبت عند الشبائل، لا اقرب حاجه ليه يغطي الاول بقى الشرايين ويخرج او يلقي نفسه في نهر او بحر يغرق او يشرب سم او اي حاجه المهم يخلص من الحياه دي. لكن شوف المؤمن قال هذا مما دعاني للاسلام ازاي؟ لانه عارف بالله. المؤمن عارف بالله سبحانه وتعالى وعارف بطبيعه الحياه. لقد خلقنا الانسان في كبد وجرى القران ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك المهتدون. ايات لما تقراها لو عندك الف مصيبه تلاقي القلب ايه انشرح وانفتح واستراح وكانه لا شيء. لكن دوكها اقرب حاجه لي يعني يذبح رقبته خلاص ويخلص. يقول لك هي دي اقرب حاجه. فمن حيث افتقار المولى افتقار كل ما سوى الله اليه استلزم وجود الوحدانيه له والقدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام وكونه قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. واستلزم ذلك استحالة ضد ما ذكر من هذه الصفات. يعني يستحيل ان يكون في الكون الهان لو كان فيهما الهة الا الله لفسدت. قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. القدرة يستحيل عليه العدل سبحانه وتعالى لأنه على كل شيء قدير. الإرادة يستحيل عليه الإكراه فعال لما يريد. العلم يستحيل عليه الجهل سبحانه وتعالى عالم بالكليات والجزئيات. الحياة هو سبحانه وتعالى الأبدي الحي الذي لا يموت يستحيل عليه الموت. واستحالة الأضرار في الأفعال والأحكام. ليه؟ لأنه غمض يعني لا يفعل شيئا لعلة. ليه؟ لأنه غني عن جميع خلقه. وإن الله لغني حميد سبحانه وتعالى. يعني لا يفعل فعلا لغرض ولا يحكم حكما لغرض لأنه مش محتاج لحد سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله غني عنه سبحانه وتعالى. فيستحيل الأغراض في أفعاله وأحكامه والتأثير لشيء في الكائنات سواه. يعني يستحيل أن يكون هناك مؤثر غير الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ التربيع رضي الله عنه. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد قهار جنة وعلا. وجواز فعل الممكنات وتركها. يعني يجوز على الله ان يفعل الممكن وان يتركه. ليه؟ لانه لا غرض له سبحانه وتعالى في افعاله ولا في احكامه. بل واما السمع والبصر والكلام فمأخوذة من الجملة الثانية، لأن دليلها من السمع ولا مدخل للعقل فيها. إن الله سميع بصير، إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. فدليل الصفات دي ثلاثة دول من القرآن، من السمع، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصفات اللي قبل كده دي من العقل. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ده معناها المعنى الأول. والمعنى الثاني اللي هو لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى الأولاني يدل على أي لا معبود بحق إلا الله ولا مستغني عن غيره، وأن كل شيء مفتقر إليه إلا الله، يعني هذه الصفة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال وأولها ثم وآخرها ترياق، يعني لا إله ده نفي لوجود أي إله في الكون، إلا الله هي التوحيد ترياق. يعني لو واحد قال لا إله يكفر، لو سكت لو قال لا إله مين اللي عم يقول كده؟ الشيوعيون والملاحدة والعلمانيون الذين ينسبون كل شيء إلى العالم، العلماني الذين لا يعترفون بإله ولا بدين، يقال لهم الملاحدة والشيوعيون والعلمانيون، هم اللي يقولوا لا إله. ده ثم ده، لكن لو قال إلا الله يبقى أدخل السم اللي هو الترياق، يعني الدور الدور أخبرك؟ نعم. ولذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه قال يعني كلما ذكر المسلم هذه الكلمة بالأدب رقى إلى أعلى الرتب، وقال في الخريطة كده فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى الرتب. اللي بالك، فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى الرتب. ولذلك قال السر انك انت ايه بتبدأ باليمين وتختم بالشمال، لا إله إلا الله كده وكده، لا إله إلا الله، بل لا إله ده نفي للألوهية، إلا الله إثبات. يبقى لابد يكون جهة القلب، القلب ناحية الشمال، أنت عارف قلبك فين؟ ها؟ قلبك تحت بذرتك الشمال على طول، ما تقولش قلب وجهي قدامك كده، طب هنا قلبك طيب، ولو قلبك وجهي هو أنت، أنت عارف قلبك فين؟ حيرت الدكاترة باي بانجي ازاي ده اقول لك جنبي بص ناحية اليمين، يبقى لازم تعرف موطن القلب. كان الصوفية لما يقول لك تبدأ باليمين وتختم بالشمال، لا إله إلا الله قلت في الذكر، قال فكل ما قلت لا إله إلا الله أخرجت من قلبك ظلمة وأدخلت مكانها نورا. هذا كلام العارفين، هذا كلام الشيخ الدردير رضي الله عنه. علم من العلماء رضي الله عنه. أيوة وجزاه الله خير. كلما قلت ذلك تطلع إليه، تطلع الغدانة والضلال والذنوب، وتثبت الايه التوحيد والنور في القلب. شوف، فاكثر من ذكرها بالادب، الادب يعني الاداب التي وضعها القوم، الادب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الشيوخ العارفين اهل العلم والولايه ومع سائر الخلق، كل هذه آداب، آداب مع الإخوان، أقسام أنواع الآداب، أدب مع الله، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الشيوخ العارفين، أدب مع الإخوان، أدب مع عامة المسلمين، أدب مع عامة الناس حتى من غير المسلمين. فأكثر الأدب، معنى كلمة الأدب، فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى الرتبة، عشان هي جامعة لكل الايه العقائد المطلوبة في الإسلام. والجملة الثانية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفيد ثبوت الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلزم ذلك وجوب الصدق له عليه الصلاة والسلام، وجوب الصدق له فيما جاء به من القرآن والسنة، كما قال القرآن: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم عليه الصلاة والسلام. فوجب له الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة واستحالة الكذب والكتمان والبلادة والوقوع في الآثام اللي هي الخيانة، يعني ضد الأمانة الخيانة، وجواز الأعراض البشرية، لأن الرسل بشر، فالأعراض البشرية التي لا تنقص من رتبهم العلية كالأكل والشرب والزواج والنوم والمشي في الأسواق والأشياء التي لا تنقص من رتبهم. ويستحيل الأعراض المنفرة التي تجعل الناس تنفض من حولهم. ومن جملة ما جاء به صلى الله عليه وسلم الأنبياء، نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأنت آمنت بجميع الأنبياء المرسلين الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضوع ده جعلك أنت إيه؟ جعلك تشهد على جميع الأنبياء والمرسلين السابقين لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. القرآن يقول كده: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، اللي هم الأنبياء والمرسلين. كل نبي يجي: هل بلغت؟ يقول: نعم يا رب. من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمتي صلى الله عليه وسلم. شوف كله كده. يقول: طب كيف يشهدوا؟ يشهدون لنا ولم يرونا، ولم يروا أقوامنا. قالوا: عن طريق كلامي، طريق القرآن. نقول آية: إن سيدنا نوحا بلغ إيه قومه. ليه جايين؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قد أن يأتيهم عذاب أليم. وهكذا كل الأنبياء المرسلين اللي هم إيه ربنا أخبرنا عنهم تفصيلا وإجمالا في القرآن، احنا كل نبهي من يشهد لك محمد وامته. شفت عادل الامه المحمديه عاد بها مزايا عجيبه عجيبه. سبحان الله. الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام. ومن جمله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء فلهم ما لهم صلى الله عليه وسلم من وجوب الصدق والامانه والتبليغ والفطانه واستحاله اضداد هذه الصفات وبيان جواز الاعراض البشريه غير المنفره على الانبياء والمرسلين كما قال القران وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يعني دي اعراض بشريه عاديه لا تقدح في رتبتهم العليه عليهم الصلاه والسلام. فلهم ما لهم في الواجب الواجبات اللي هي ايه؟ الصدق والامانه والتبليغ والفطن والمستحيل اللي هو الكتمان والكذب والبلاده وعدم الايه الفطانه. دي امور مستحيله عليهم عليه وعليهم صلى الله عليه وسلم. يعني ما وجب له وجب لهم، ما زاد عليه زاد عليهم، ما استحال عليه استحال عليهم، لانه واحد منهم وهو افضلهم صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما جاء به الكتب السماوية صحف سيدنا إبراهيم صحف سيدنا موسى والإنجيل والتوراة والزبور والقرآن. لابد من الإيمان بهذه الكتب تفصيلا وإجمالا. يقول إيه؟ أنزل الله كتبا وصحفا لا نعلم عددها، عشان ما نقولش هم دول بس، لا، في حاجات ثانية زي الانبياء والمرسلين اللي ذكروا تفصيلا في القران، وفي حاجات ما لمس لم يذكرها القران. بل وجميع السمعيات التي ليس للعقل فيها مدخل، يعني الوزن، الميزان، الصراط، الجنه، النار، الحشر، النشر، البعث، الثواب، العقاب، كل هذه امور اخبرنا عنها القران يجب ان نؤمن بها. كل ده يندرج تحت كلمة محمد رسول الله. ليه؟ لأن هو اللي أخبرنا عن كل هذه الأشياء. كل ده الشيخ بيقول وجامع المعنى الذي تقرر شهادة الإسلام فترة حينها. فقد جمعت هذه الجملة الشريفة عقائد التوحيد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك جعلها الشارع او الشارع ترجمة على ما في القلب من الايمان. ولم يقبل من احد من الايمان الا به. يعني لازم يقول اي مؤمن في عصرنا لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي يقول لا اله الا الله بس، كما في بعض فرق النصارى يقول لا اله الا الله عيسى رسول الله، فتقول له محمد رسول الله يقول لك لا خلاص انت كده ايه، انت نفسك مش مؤمن بسيدنا عيسى. لان القران قال لنا واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو ما قلتش محمد رسول الله يبقى أنت كفرت سيدنا عيسى كمان، كذبته، يبقى أنت مكذب ليه. ولذلك قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا لا لا، بأخبار أحد لا يجوز الاعتقاد فيها. يعني 124,000 نبي و 312 رسول، العلماء قالوا لا يجوز اعتقاد هذه الأشياء. أخبار أحد يعني رواها واحد عن واحد عن واحد. العقيدة ما ينفعش فيها إلا المتواتر جمعا جمعا جمعا جمعا. ليه؟ ما قلنا قبل كده في الدروس التوحيد، قلنا لو حدث ممكن يكونوا أكثر من هذا يبقى أنت كفرت ببعضهم، ممكن يكونوا أقل من كده يبقى أنت دخلت أنبياء مش موجودين مش مرسلين ولا أرسلهم ربنا. لكن الصواب أن تعتقد الخمسة وعشرين نبي المفصلين في القرآن بأسمائهم، واخد بالك؟ منهم 18 في إيه؟ في سورة الأنعام، وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قوم، وسبعة اللي هم أيام الذكروس اللي هم فيهم سيدنا آدم، سيدنا إدريس، سيدنا هود، سيدنا صالح، وسيدنا شعيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، وذو الكفل. دول سبعة كمالة الخمسة وعشرة، غير اللي هم إيه 18 و7 بل 25 تفصيلا. هم 25 رسول، ونعتقد اجمالا ان الله ارسل رسلا لا يعلم عددهم الا الله، وكذلك الانبياء ارسل انبياء لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى. سيدنا الخضر يقولنا مختلف فيه، والراجح انهم نبيين. سيدنا لقمان الراجح انه عبد صالح، وذو القرنين كذلك عبد صالح. سيدة مريم صديقة كما سماها القرآن. الياس رسول، الياس ذو الكفل. قال ويكفي في حصول الذكر بها والإسلام المعنى الإجمالي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. معناها الإجمالي لا معبود بحق إلا الله، لأن في معبودات بالباطل زي اللي بيعبدوا هناك في الصين والهند وباطل الوثنيين المشركين. قال فقول السنوسي فعلى العاقل ان يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني، اي على سبيل الاجمال لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله، لانه الذي يحصل لكل شخص. يعني حتى يقدر يستحضر العقائد كلها بالنوم، لكن لازم يعرف ايه معناها الإجمالي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويترتب عليه ما قاله السنوسي كما جرت عادة الله في المخلصين في ذكره، اللي هي زي ما قال الشيخ زردير رضي الله عنه، فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى رتبة. قال وينبغي ان يكثر من ذكرها، يترتب عليه حتى تمتزج مع معناه بلحنه ودمه، فانه يرى لها من الاسرار والعجائب ان شاء الله ما لا يدخل تحت الحرف. فاكثر من ذكرها بالادب تنل بهذا الذكر اعلى الرتب. قال ولفظ الجلالة في لا إله إلا الله يصح نصبه ويصح رفعه، يعني نقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يجوز إيه الوجهين. قال وهو من قبيل العام المخصوص. نعم أيوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إيه الظاهر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صح، يعني النحن اللغوية والمعنوية يعني اللفظية والمعنوية صح، يعني لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صح. لأنه ده استثناء متصل، الاستثناء متصل يعني المستثنى من جنس المستثنى إيه منه، فإحنا نفينا الألوهية عن غيره وأثبتناها له. لا إله نفيت أنت وجود إله في الكون جنس الآلهة، لا إله إلا الله يبقى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيوه لا إله إلا الله التسكين آية ما أنت تقف عليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في الوصف لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لو هتقف لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى هتقف يبقى التسكين الوقف. تفتحها خلاص. ونقف على النبوة تساؤل لا اكتفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما يضرنا وأن يعلمنا ما يضرنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول.